في تفسير القطب أو غيره يسأل أهل العلم ولا يعجب. والذي يظل بلغني من طرق كثيرا فيها أخطاء كثيرة خلاف أهل السنة والجماعة، لكن والله ما حصل لي يعني قراءة إلا شيء يسير منه موضع أو موضعين وجدت في بعض الأخطاء، لكن إن شاء الله على عزم القراءة إن شاء الله في مراجعة المواضع التي قيل فيها ما فيها، ولكن فيه مواضع مفيدة على كل حال يستفاد منه لأهل العلم الذين عندهم بصيرة يستفيدوا منه من غيره. سماحة الشيخ، ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة عن سيد بن ظهير أو حضير؟ وحديث سهل بن حنيف، ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة؟ هذا صحيح، كان النبي يزوره كل سبت، يقول من تضعف أن توضع من طاج بيتي ثم أتى مسجد قباء لا يخرج إلى الصلاة كان كعمرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح. رجل له استراحة في قريته اللي تبعد عن الرياض 150 كيلومتر، فهل إذا وصل له القصر والترخص علما أنه سيبقى يومين؟ نعم، سفر إذا بلغ 80 كيلو ما يقاربها سفر، له الترخص إذا كان نيته 4 أيام فأقل، أما إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم عند الجمهور. صاحب مصنع زجاج طلب منه بنك الربوي عمل واجهة للبنك، فهل يجوز عمل ذلك لهذا البنك؟ يظهر لي ما يجوز، لا يساعد البنك في شيء أبدا، ويظهر لي أن يساعد البنك في البناء ولا تأجر، لا يؤجر عليه ولا يساعد فيه، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مساعدة الباب قد تشجع على المجيء إليه والجلوس عنده. سماحة الشيخ، صاحب مكتبة وجبت عليه الزكاة، هل يخرجها كتبا لطلاب العلم الفقراء؟ الله ما حد الله خلاف، العروض يجوز على الصحيح إخراج العروض، يجوز إخراج العروض زكاة عن النقود على الصحيح، وإن أعطاه إياه نقود يشترون فخروج من الخلاف حسن إن شاء الله. سماحة الشيخ، هناك عدة مقابلات مع الشيخ علي العمري، وقد ذكر فيها أن معظم ما كان يعمله في الماضي من إخراج الجن خطأ، وإنما هي أمراض نفسية، وأنه سوف يترك هذا العمل، ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع، ولماذا لم يكن هذا الأمر إلا الآن بعد إذ أوسع كثير من المرضى ضربا وأخذ أموالهم؟ من القيم ذكر هذا رأي الله في زاد المعاد، وأن الجن يتلبسهم بالإنسي، وأن حالة الإنسان قد تكون من جهة أمراض في رأسه من جهة بعض الأخلاق التي تغير عليه كما قال الأطباء، قد يكون من تلبس الجن، هذا واقع وهذا واقع. أما من زعم أن الجن لا تلبس بالإنس غلط، لكن قد يقع هذا ويقع هذا، يقع من بعض اختلاط بعض الأخلاق وبعض العروق، انقطاع بعض العروق وانفصام بعض العروق في اختلاط عقله، وقد يقع من تلبس الجنس بالجن، الجن بالإنس، كما في قوله تجلى وعلا قال لك من الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبط وشن الناس، وكما يقول قصة المرأة التي قالت إني أصرع فادعو الله لي ألا أصرع، قال أنشد صورتي ولك الجنة، قالت يا رسول إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. الأمر معلوم عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، ما في نزاع بين أهل السنة إن الجن يتلبسون بالإنس، أما إنكاره من بعض الناس هذا غلط، لكن بعض الناس قد يلتبس عليه المرض بالجنون، قد يكون مرض وهو بجنون. أنا أخبر عندنا في الخارج وحين كنت في قضاء الخارج شخص قال له بنحط يصاب معصر مرات بهذا الجنود، ويكوى نكويه نجيب للأيكا ويكوي عرقا في رأسه ويعود إليه عقله، يكون سبب مرض في رأسه يصيب عرق ينقطع عليه ويصيبه مثل الجنود يتخبط، فإذا كوي هالمحل بإذن الله زال. ما هو الضابط حفظكم الله في علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي؟ علاقة الحاكم بالمحكوم أن عليهم السمع والطاعة واستقبال وعدم المنازعة، عدم الخروج حتى يروا كفرا بواها، وعلى الحاكم أن يتقي الله فيهم ويجيبهم بالحق ويقيم فيهم الشريعة ويمنعهم مما حرم الله عليهم، وأن يتقي الله في ذلك وأن يتخذ البطانة الصالحة، فله حق وعليه حق، عليه حق أن يتخذ البطانة الصالحة وأن يستقيم على أمر الله وأن يتقي الله في تحكيم شريعته وفي إفشاء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف بما يشرعه الله من حد وتعزير إلى غير هذا. وعلى الأمة سمع الطاعة المعروف والتعاون مع البر والتقوى والتعاون معه في إصلاح الأوضاع والدعاء له بالله الغيب أن الله يوفقه ويهديه ويعينه ويصلح البطانة سرا وعلنا، ودعوة الناس إلى التعاون مع أهل الخير والسلام والطاعة في المعروف وعدم الخروج الذي يسبب الفتنة والبلاء إلا أن تروا فرا بواها عندهم من الله في برهان وعندهم قدرة على تغييره. أما إذا رأوا الكفر لكن ما عندهم قدرة لا يشق العصر بل ينصحون ويكفي. بك الله. هنا سؤال أحب أطرحه لعل في جواب سماحتكم ما يشفي الصدر وينبه كثير من الأخوان. شاع في بلادنا المتمسكة بعقيدة السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن المبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وغير ذلك، شاع بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقررون مذاهب وأفكار كانوا علماء هذه البلاد يشجبونها ويضللون أهلها، مثل ما يجري من بعض ما أقول كل الإخوان فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كثير، ولكن بعض منهم له كتب يقررون مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة ما زال علماءنا يشجبونه ويقررون أنه ليس من الكتب ليس من المذاهب الصحيحة وأنه ينافي مذهب السلف الصالح. وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية مثل الصفات الأخرى الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها ولا يثبتون إلا الصفات السبع، وإن كان فقهاءنا عندهم شيء من هذا في أنهم لا يثبتون قديما كانوا لا يثبتون كذا، لكنه مرجوح وليس معمولا في بلادنا هذه. ما رأيكم في رواج هذه الكتب وشياعها، وهل يجب شجبها والتنبيه عليها وعلى ما فيها من أغلاط؟ لا شك أنه يجب شجبها، لا شك أنه يجب شجبها، يجب شجب جميع الكتب التي تدعو إلى خلاف السلف الصالح كمذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة، يجب التحذير منها وشجبها والتحذير منها خلاف مذهب السلف الصالح، ويجب أن لا تروج بل يجب أن ينبه عليها ويحذر منها لأن يعني تدعو إلى الباطل. أما يكون بعض العلماء قد يغلط، كل واحد يغلط، قد يغلط العالم الكبير المعروف من أهل السنة قد يغلط في بعض المسائل أو في تأويل بعض الصفات فيرد عليه وبين خطأه من دون إخراج من أهل السنة والجماعة. قد يقع لبعض العلماء وهم من أهل السنة والجماعة غلطة في حكم من الأحكام كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو الثوري، فغلطات ترد على صاحبها لكن هو من أهل السنة، ما تخرج غلطته الواحدة والثنتان في بعض الغلطات في الأحكام أو في بعض الصفات مع أنه مع أهل السنة في إثبات الصفات وعلى وجه الله يقول الله، لكن غلط في مثل الحديث تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراعا وتقرب إلى ذراعا، بعض أهل السنة يتأول مثل إن الله لا يمل حتى تملوا، وهذه غلطات الواجب يمررها كما جاءت وعدم تأويلها، بل يقال فيها كما قيل في غيرها نؤمن بها على وجه الله يقبل الله ولا نمثلها ولا نقول ملل مثل ملل المخلوقين ولا مجيء من مجيء المخلوقين ولا من نزول كنزول المخلوقين، بل كلها تليق بالله على وجه الله بالله لا يعلم كيفية إلا الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل ورد حديث إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40؟ لكن ما أعرف حال سنة الآن المشهور الذي قبل حد من آخر الأرض من أنتم 40 خريفا، لكن ما أذكر الآن حال سنده مشهور إن الراجع إن شاء الله منكم بعض أخواني راجع بعد إن شاء الله. سماحة الشيخ، نسمع عن منشورات كثيرة تأتي بالفاكس فيها أخطاء إما من ولاة الأمر أو من بعض الأفراد، فما موقف المؤمن تجاهها؟ الخطأ ما يتبع من كل أحد، إنما يطاع في المعروف، ولاة الأمور يطاعوا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق، حتى لو عمر والصديق ما يطاع إلا في المعروف، نعم كيف من دونهم؟ ما صحة حديث 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء؟ ضعيف. المعروف كان يصلي 4 قبل الظهر راتبة تسليم دين قبل الظهر كما في حديث عائشة في البخاري وغيره حديث أم حبيبة، وما هذا فيما عرفت من طرق ضعيف. ما حكم دفع الزكاة لمكاتب الجاريات من باب تأليف قلوب حديث العهد بالإسلام على الإسلام والنفقة عليهم منها؟ هذا فيه تفصيل. إذا عرف أنهم مسلمون أو مثلهم يتألف لأنهم أتباع يعطى لتأليفه ما بأس، من ألف قلوبهم يلحق، أو عرف أنهم فقراء وهم مسلمون يعطون لا في الشك، سواء جاري ولا هم جاري، ولو في بلادهم كما يعطى بوسنة وغيرهم، والفقراء في بلاد الشيوعية المسلمين وفي أوروبا وفي أمريكا، من عرف أنهم إسلامة أو شخص يتبع ويؤلف حتى ينفع الله لا بأس. سماحة الشيخ، أسكن مع والدي في بيت واحد وله ولي أولاد صغار وبالغين، وقد طلبت منه إخراج التلفزيون من البيت ورد علي أنه لا يرى فيه بأس وأنه غير محرم، لذا فإني أسأل ما حكم إدخال التلفزيون إلى البيت وجعله بين يدي الأطفال والنساء والصغار والبالغين يشغل كل الوقت من أول النهار إلى آخر الليل؟ هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع إصراره على إبقاء التلفزيون علما أني أخاف أن يؤثر على سيرة أبنائي وبناتي؟ أفتون مأجورين. إطلاق هكذا ما يجوز. أما الإنسان عنده قدرة يتحكم فيه من أهل العلم وأهل الإيمان حتى لا يسمع إلا الخير ولا يرى إلا الخير لا بأس. أما إطلاقه بين السفهاء وبين النساء يشاهدون ما شاء وهذا ما يجوز، لأن فيه شر كثير يشاهدون. لكن إذا كان الإنسان مثل ما قد يقع عند بعض أهل العلم يصونونه ويحفظونه ولا يشاهدون إلا ما أباح الله هذا لا بأس به. ولكن الآن بليت الأمة بالدش أكثر منها وأخبت الدشوش أقبح من التلفزيون إن شاء الله تعرض أكثر مما يعرض التلفزيون. لكن يا الله المشركة إنا لله وإنا إليه راجعون. بلايا بلايا عظيمة وقعت الناس وأدخلت عليهم شرا كثيرا. في نصيحتي لكل مؤمن أن يحذر، أن يحذر الدش ويحذر التلفاز، ولا يقول إنها في شلة وفي كذا ويتساهل مع الأولاد ومع النساء، وبعضهم يقول يخل روحوا الجماعة يخل لجيراننا. ولو راحوا جيرانك أسهل من وجود عندك، ولو راحوا جيرانك تنصحهم وتحذرهم من الشيء يضرهم أهون من موجود عندك. اللهم استعان. هل يجوز دفع الزكاة للمسلم الجديد لأجل أن يؤدي فريضة الحج؟ الحج من سبيل الله صلى الله عليه وسلم، يعطيه غير ما يقدر الحج وعطي حج طيب. صاحب محل يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه، هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحول، مع أنه يوجد المال أن بعض المال لم يحل عليه الحول؟ الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحول على أصل المال، والأرباح تبعه. إذا كان مال اللي عنده حال عليه الحول فإنه يزكيه ويزكي الأرباح، ولو الأرباح ما جت إلا عند تمام عقوب الحول، الأرباح تبعه مثل نتاج الإبل. لو كان عنده مثلا 40 من الغنم راعية سائمة وعند الحول زادت على 121 يزكي شاتين نتاجها تبع لها، أو قبل الحول هي أقل من 201 وبعد عند الحول نتجت حتى صارت 201 أو أكثر يزكي ثلاثية وهكذا. المقصود النتاج والأرباح تبع الأصل إذا كان الأصل نصابة. نعم. سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين بالتزام منهج السلف الصالح بالدعوة وغيرها من معاملة الحكام والتربية ودعوة الناس. نعم، وصيتي للحاضرين ولنفسي ولكل من بلغته الكلمة أن يتقي الله وأن يكون عونا لولاة الأمور بالخير، وأن ينصح لهم في الأشياء الأخرى بالمكاتبة أو بالمقابلة والدعاء في السجود وفي غير السجود، أن الله يوفقهم ويهديهم ويعينهم على كل خير وصلاه البطانة، وأن لا يكون هدفه التشهير والعيب الذي يعتاده كثير من الناس أو يتزعمه الآن المشعري وأشبهه في لندن أو غيرهم، هذا كله فساد وفرقة وضلال. لكن ينصح إذا كان عنده علم، ينصح بالمكاتبة بالاتصال والدعوة إلى الله عز وجل مع دعوته إلى الاستقامة والثبات على الحق، ودعوات الناس إلى الثبات وعدم الخروج على الأئمة وعدم النزاع وعدم إشاعات الشر، يجمع بين الخيرين. سماحة الشيخ، تعتبرون من كبار تلاميذ سماحة مفتي عام الديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله، أحضرنا الحديث الشيخ. أقول جل ما استفدت وجل معلوماتي أخذتها عنه رحمه الله. أنا قرأت على عدة، لكن انتفاعي الأكثر ومعلوماتي كلها من الله ثم منه، جالسته ولازمته واستفدت منه علم الكثير. هل يقال في يومي وفي مثل ما قال الدارمي وفي مسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء؟ نعم، المقصود أنه رحمه الله نفع الله به الكثير نفعا عظيما، وأنا من أكثر الناس انتفاعا به رحمه الله، وأنا بالله ثم به رحمه الله. رحمة قدس الله وراحه ورحمه وأصلح ذريته. إقامة حد من حدود الله، ما رأت عيني مثله رحمه الله. الله يجزيك خير. رحمه الله. قدس الله. يقول حديث إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله، يقول ذكره عن ابن عمر وهو ضعيف، فيض القدير شرح الجامع الصغير. إقامة حد من حدود الله تعالى خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله، عن ابن عمر ضعيف. يقول ابن عمر يا شيخ، فيض القدير يا شيخ، الظاهر البيهقي. ها نقول تراجع على سانيد، أقول ما يكفي، راجع أصوله اللي خرجت، نقول ما يكفي هذا، لكن هذه فائدة، أقول فائدة من جامع، أقول فائدة هذه، لكن يراجع غيره. كشف الخفاء عندكم؟ كشف الخفاء يراجع، كشف الخفاء جامع الأصول، جامع الأصول. يقول في الحديث عن ابن عمر بن الخطاب، يقول عن ابن عمر بن الخطاب وفيه سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث. هذا في نفس الكتاب شيخ، في نفس فيض القدير. يقول عن ابن عمر بن الخطاب وفيه سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه، سعيد بن سنان الحمصي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث، وساق له في الميزان من مناكيره هذا الخبر. وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه القزويني تفرد بإخراجه من بين السنة، من بين الستة، والأمر بخلافه، فقد رواه النسائي عن جرير مرفوعا بلفظ 30، ورواه ابن حبان بلفظ 40. نعم، ورواه ابن حبان بلفظ 40. انتهى. جاءك شيخ خالد، لا يراجع إن شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء وبارك في علمكم ووقتكم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في هذه السورة التي تلاها إمامنا الآن، يقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد الأقسام الكثيرة على هذا الأمر العظيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. يقسم سبحانه بهذه الأقسام العظيمة، وهي مخلوقات عظيمة دالة على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه إله الحق المستحق العبادة. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها. ربنا يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يتحجر عليه. وفي أقسامه الدلالة على عظمة هذه المخلوقات، وأنها دالة على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه مستحق أن يعبد ويطاع ويعظم، كما أقسم بالتين والزيتون والذاريات والطور والنجم إذا هوى وغير ذلك، لأنها مخلوقات عظيمة دالة على أنه مستحق أن يعبد، دالة على عظمته وقدرته الكاملة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم المستحق أن يعبد ويطاع ويعظم وينتهى عما نهى عنه ويطاع أمره سبحانه وبحمده. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله. المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، ليس له يحلف بالله بأنبياء ولا بغيرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فلا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله كائنا من كان، اليمين بالله وحده. أما الرب سبحانه فله يحلف بما شاء جل وعلا، لا يتحجر على سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة أقسم على بهذه الأقسام أن من زكى نفسه فقد أفلح، وأن من دساها فقد خاب. قد أفلح من زكاها بطاعة الله توحيد الله وطاعته، قد خاب من دساها بمعاصي الله ومخالفة أمره. وفي سورة سبح: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصدق. فمن تزكى بطاعة الله وأقام الصلاة وأدى حق ربه فقد أفلح، ومن أعرض عن ذلك فقد خسر وهلك. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. وهي طاعة الله ورسوله، أداء الزكاة وتزكية النفس بطاعة الله واتباع الشريعة. فالواجب على المكلف أن يزكي هذه النفس بطاعة الله، ويجتهد في أداء حق الله، وأن يحذر معاصي الله حتى تزكو هذه النفس، حتى تصلح لجوار الله في دار الكرام في دار النعيم. فإذا دسها بالمعاصي صارت النار أولى بها، صارت بعيدة عن جوار الرب الكريم. فيجب الحذر، يجب الحذر من التدسية بالمعاصي والمخالفات، وأخطر من ذلك بالشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله. والواجب تزكيتها بطاعة الله وتوحيده والقيام بحقه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده. هذه الزكاة، هذه الطهرة، هذه النجاة، هذه أسباب السعادة. وأنت في هذه الدار على خطر، أنت في هذه الدار على خطر حتى يأتي الأجل. فالواجب العناية والاستعداد والحذر لعلك تكون موفقا عند ورود الأجل، تكون سليما، تكون جاهز، تكون مستعدا للقاء الله. فالأخذ بالحيطة والاجتهاد والعناية بطاعة الله ورسوله والاستقامة على ذلك حتى الموت، هذا هو طريق النجاة، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على العاقل المكلف. وإياك والتسويف، وتقول: أنا شاب وإذا كبرت سويت كذا، أو أنا سوف أفعل بعد كذا وكذا. لا، احذر، احذر التسويف والمماطلة بالحق، واحذر تأخير الخير، بادر بالخير، واحذر الشر أبدا. وأنت تشاهد الناس الآن، أنت تشاهد غيرك، تشاهد الناس، هذا خرج من بيته ولم يرجع. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أمر المؤمنين بالإكثار من ذكره، وما ذاك إلا بما في ذكره من صلاح القلوب وحياتها ودعوتها إلى تعظيمه والخوف منه والرجاء لما عنده والوقوف عند حدوده. فإن العبد كلما أكثر من ذكر الله كان ذلك أقرب إلى حياة قلبه وصلاح أعماله. والذكر يكون بالقلب كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، ويكون بالقول كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والإكثار من الدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من الذكر القولي، وهكذا يكون بالعمل كالصلاة والصوم والحج وإزالة المنكر بالفعل وبر الوالدين وغير هذا من وجوه الأعمال الصالحة، كلها ذكر لله عز وجل. فأهل الإيمان مأمورون بهذا الذكر أمر ندب وأمر وجوب، فالذكر الواجب واجب والذكر المستحب مستحب. فذكر الله ببيان التوحيد والدعوة إليه عند الحاجة إليه أمر واجب، والصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت ذكر واجب، وهكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكر واجب، وهكذا ترك المحارم خوفا من الله وتعظيما لله من الذكر الواجب بالقلب والفعل. كل يذكر الله بقلبه فيخافه ويعظمه وينكر المنكر ويدعو المنكر بالقول والفعل. هو يذكر الله بقلبه عند تعظيم أوامره ونواهيه، ويذكر الله بفعله عند إزالة المنكر والقضاء عليه، وهكذا تسبيح الله تنزيه وتقديسه: سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كله من الذكر العظيم، لأنه تنزيه لله وتقديس له عن كل ما لا يليق بسبحانه وتعالى. وهكذا تكبيره وتحميده كله من الذكر. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام عند الحي على: لا حول ولا قوة إلا بالله، في العذاب في إجابة المؤذن. ثم يقول جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أو يصلي على المؤمنين، والمؤمنون يشمل الرسل وأتباعهم، لأن المؤمنين لأن الرسل رأس المؤمنين وأعلى طبقات المؤمنين، ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون وبقية المؤمنين. المقصود أن الله جل وعلا يصلي عليهم، على الرسل والمؤمنين، المؤمنين جميعا، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. وصلاته جل وعلا عليهم يظهر فيها ثناؤه عليهم، ويدخل فيها رحمته إياهم وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. فالصلاة المطلقة فيها الثناء وفيها الرحمة والتوفيق والهداية: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، برحمته إياهم وتوفيقه لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، مع ثنائه عليهم عند ملأ الأعلاء. فهذا من فوائد الذكر الذي هو العمل الصالح القولي والقلبي والعملي، من فوائده ومن ثمراته أن الله سبحانه يصلي على هؤلاء المؤمنين الذاكرين صلاة تنفعهم، صلاة يحصل بها لهم إخراجهم من الظلمات والنور، توفيقه وهدايته لهم بسبب عملهم الطيب، جازاهم الله بإحسانه العظيم من الثناء والتوفيق والهداية حتى أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور الهدى والإيمان والتوحيد واتباع الحق. وكان بالمؤمنين رحيما، هو سبحانه رحيم المؤمنين، كما قال في الآية الأخرى إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رأفته بهم ورحمته إياهم أن وفقهم وثبتهم وجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق، وجعل فيهم رسل الأنبياء والصديقين والشهداء، كل هذا من رحمته وتوفيقه جل وعلا. ثم بيّن سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه، حين يلقونه جل وعلا في الموقف وفي الجنة سلام يسلم عليهم. فتحيتهم يوم يلقونه سلام، ويقول لهم بعد السلام هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا وما كيف لا نرضى. وقد نورت وجوهنا وثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة وأنجيت من النار. فقد يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فقال يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لو تلاحظ يقول يا ربنا ألم تثقل موازيننا؟ ألم تخرج دخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، نسأل الله جعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يستعملنا وإياكم من مرضيه، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الجسد ومن أسباب غضبه وعذابه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمرهم ويصلح قادتهم حتى يحكموا شرعه وينفذوا أمره، كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويذرون، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله، جزاك الله الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم. عبد الله عنك، بعض الإخوان عندهم بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول: ما الضابط في إطلاق الكفر بنوعيه الأصغر والأكبر؟ وما هو كفر النعمة؟ وما حكم ولاة أهل البدع والثناء عليهم كالرافضة وغيرهم؟ الكفر قسمان، والشرك قسمان أكبر وأصغر، والحكم بذلك ينبني على الأدلة الشرعية. فمن دلت الأدلة الشرعية على أن كفر أكبر وشرك أكبر هو كفر أكبر وشرك أكبر، كدعوة غير الله والاستغاثة بغير الله من الأصنام والأوثان وأصحاب القبور والجن والأولياء والشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك، فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والجمادات والغائبين، كل ذلك من الشرك الأكبر. هكذا جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كجحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو الزكاة أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك، جحد هذا ندة عن الإسلام، كفر أكبر، كفر أكبر، ما بيش كفر أكبر. ومن كان حديث عهد قد يخفى عليه يبين له ما قد يخفى عليه، فإذا بين له أصر كفر. هكذا جحد ما حرم الله من الأمور المعرومة من الدين بالضرورة، يعني بالأدلة الشرعية، كتحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم ظلم الناس، تحريم الربا، تحريم العقوق، إلى غير هذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إذا جحد قال لا مو بحرام يكون كافر. ومن كان يظن الجهل وادعى الجهل يبين له بالأدلة حتى تزول جهالته وتقام عليه الحجة. أما ما ورد في الأدلة أنه كفر شرك ولكن لا يبلغ هذه المرتبة، هذا من الكفر الأصغر، كالرياء الرياء في العمل، كالحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان، هذا من الشرك الأصغر. النياحة الميت، طعن في الأنساب كما قال صلى الله عليه وسلم اثنتان من الناس من كفر اطعنوا في النسب والنياحة على الميت، تبرم من الآباء تنسب إلى غير أبيه كفر كفر أصغر إلا إذا استحل ذلك. الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر إذا لم يستحله، كان يحكم بالرشوة أو ما أشبه ذلك ما هو يعلم أنه ظالم وأنه مخطي، هذا كفر أصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم. وأنا نصيحتي في هذا لكل طالب علم أن يعتني بباب حكم المرتد، يعتني بهذا الباب في جميع المذاهب الأربعة، ففصلوا أنواع الكفر أكبره وأصغر. فأنا أنصح نفسي وإخواني العناية بهذا الباب، هو باب جدير بالعناية لأن هذا المقام مقام خطير، فأنا أنصح بالعناية بهذا الباب والوقوف على الأدلة كلام أهل العلم، ويتثبت المؤمن في هذا الأمر ولا يعجل فيما قد يشكل عليه حتى يطمئن إلى الحكم الشرعي. نعم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري أو هؤلاء جماعة سلفية أو أثرية، وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي؟ وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأديان والمذاهب المعاصرة من نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي؟ السلف هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو المذهب الذي يجب التناقض، وهما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فالذي ينتسب إليهم صادقا لا حرج أن يقول أن من أهل السنة وأنه سلفي، أرجو ذلك، أرجو أن حتى لا يكون تلبسي، أرجو أن يكون كذلك. فأنا أعتقد أن مذهب السنة هو الحق وأنا أدين به وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه يؤمن بهذا المذهب ويعتنقه. وأما المذاهب الأخرى فهي مذهب بدعة، إذا انتسب لغير أهل السنة والجماعة بدعة، سواء جهمي أو مرجي أو معتزلي أو رافضي أو غير ذلك. أما ما يتعلق بإخوان المسلمين وأنصار السنة ونحو ذلك هذا فيه تفصيل، إذا صار هدفهم الحق ونصر الحق والدين فلا حرج عليهم. أما التعصب للإخوانية أو لغيرها لأنه انتسب إليهم ولو خالف الحق فهذا ما يجوز خلاف أهل السنة والجماعة. الواجب على الإخوان المسلمين أن ينصروا الحق وأن يكون مذهبهم نصر الحق ممن قال به ومع من قال به ومع استقام عليه، هذا هو الواجب على الإخوان المسلمين. وكثير من الناس ينسب إليهم أنهم يتعصبون لمذهبهم ولأقوالهم وأنهم لا يوالون إلا من والاهم ودخل في ما شرطوا، هذا غلط، غلط كبير. ومن تأمل رسائل الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل. الواجب على الإخوان المسلمين أن يستقيموا على الحق وأن يكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع شريعة الله وما كان سلف الأمة، ولو خالف حسن البنا ولو خالف غيره. يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والسير على منهج أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، مثل ما وضح ذلك الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن خزيمة وابن عبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. ومن أحسن الكتب في هذا كتب شيخ الإسلام رحمه الله، قد أوضح فيها ما ينبغي، العقيدة الواسطية، التنورية، الحموية، منهاج السنة، كل هذه كتب لها أهمية عظيمة. وكتاب التوحيد المخزيمة جيد، وكتاب عبد الله بن أحمد نقل كلام السلف فيه ورد على بشر المنزي كذلك. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتمسك بذبال السنة قولا وعملا، لأن تمسك به وتمسك بقال الله قال الرسول هذا مذهبهم، قال الله قال الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. أما الرد إلى قول حسن البنا أو قول فلان هذا غلط، ليس من ذبال السنة والجماعة. حسن البنا عالم من العلماء يخطئ ويصيب، هكذا من كان بعده وضيبه وغيرهم، وهكذا أنصار السنة حامل الفقه وغيره يخطئ ويصيب ومن بعده، لكن أنصار السنة فيما ظهر لي من تتبع أقوالهم أسلم. فينبغي لجميع من ينتسب لهذه الجماعات أن يتقي الله وأن يكون هدفه اتباع الحق واتباع الدليل، ولو خالف رئيس جماعة النصارى ولو خالف رئيس الإخوان المسلمين، يجب أن يكون الحق في قلبه فوق الجميع، يكون نص من كتاب الله وسنة رسوله فوق الشيخ حسن وفوق الشيخ حامد وفوق الآخر والآخر، يكون النص هو العمدة عند التنازع، يرجع إلى النص من قال الله قال رسوله، فإن تنازعته شيء ردوه، ويكون قائم بقلبه اتباع السلف لا مذهب الإخوان ولا مذهب أنصار السنة ولا سيد ولا عمر، لكن ما أصابوا فيه على العين والرأس يوافقون فيه ويشهرون عليه، وما أخطأوا فيه ينبهون عليه ويقال لهم يا أخواني كذا ويا أخواني كذا حسبكم كذا عليكم، لا تفرقوا المسلمين عليكم باتباع الحق، عليكم باتباع السلف الصالح، كونوا أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ المخالطة تؤثر، المخالطة وكثرة ورود العالم إلى هذه البلاد، كثرة المسافرين، قلة العلم يؤثر على الناس. هذا التأثر ما يستغرب، كثرة الوافدين والمسافرين والمخالطين والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف وفي الإذاعات، لكن من تمسك بالحق وصار على بصيرة لا تؤثر عليه. هل من يضع القوانين كثرة الاشتباع وكثرة الوافدين والمؤلفات والقيل والقال، هذا يوجب الحذر، يوجب التثبت، يجعل على طالب العلم العناية بكلام السلف وكثرة المراجعة وحل المشاكل بالأدلة، وألا يتساهل في هذا الأمر. ولا مانع من يكون يناظر أخاه ويبحث مع أخيه، ويكون الهدف السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان، إذا أشكل عليه براجعوا الأدلة. هكذا أهل العلم تناظروا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد بن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة، ما يستنكر هذا. نعم. والله أليس من أهمها قلة العلم؟ من أخطرها قلة العلم، لا شك هو أخطرها. سماحة الشيخ، ما موقف طالب العلم إذا ظهر أو ترجح لديه في مسألة الرأي يخالف الفتوى التي عليها علماء البلد؟ اتباع الدليل، لكن لا يعجل، يتثبت، إذا يبحث مع إخوانه إذا كان الشيء يخالف ما عليه البلد يبحث مع علماء، لا يستعجل، قد يكون هو المخطئ في بحث مع الإخوان ومع المشايخ ويبين وجه نظره، فإذا اتضح له الحق الحق هو الواجب، فإن تنازعتوا في شيء فردوا إليهم. هم معصومين، ليس أحد معصومين، لا من أتباع الشيخ محمد ولا من السلف الصالح ولا من غيرهم، ما أحد معصوم، كل يأخذ من قوله وترك، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول. لكن عفى الله عنك، إذا صدرت فتوى في بلد من المفتي والناس المخول للفتوى، في طالب علم ظهرت له مسألة، هل يفتي ويقول للناس هذا خطأ وهذا كذا، ولا يذهب ويناقش المفتين؟ لا، ينبغي يناقش المفتين حتى لا تكون يكون اختلاف ونزاع، ينبغي يذهب إليه ويتفهم معهم قبل أن يصدر علنيا. أما إذا كان بينه وبين أخيه من دون نشر ولا هذا أمره أسهل، لكن يكون يبحث مع المشايخ الذي يرى أنهم أعلم منه أو يرجع عندهم دليل يرشده، يعني طيب. فتاوى قديمه لبعض العلم ويشونها الان في المشايخ، المفتي رجع او قضيه لها ملابسات او شيء، هذا يحصل الان. والله لا، ما اعلم في الشيء، اذا كان الفتوى واضحه وبادلتها ما اعلم في شيء، هو ما يظهر في الشيء، الا ان كان فيه فتوى متعارضه ينبغي له يتثبت، اذا كان فيه فتاوى متعارضه يراجع المفتي ويراجع اللي افتاها من العلماء اذا راى لها اشياء متعارضه. حفظكم الله تعالى، وأنه سوف يترك هذا العمل، ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع، ولماذا لم يكن هذا